الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، إن قلت وما الحكم لو تكرر جماعه في نفس اليوم، وما الحكم لو تكرر جماعه في نفس اليوم؟ الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والقول الصحيح أن الكفارة لا تتكرر بتكرر الجماع الثاني، لأن الصوم يعتبر فاسدا بالجماع الأول، فالجماع الثاني لم يوافق صوما صحيحا، وإنما وافق صوما فاسدا، والكفارة لا تجب إلا إذا وافق الجماع صوما صحيحا. فإن قلت وهل يأثم بهذا الجماع الثاني؟ الجواب: نعم يأثم، لأننا نوجب عليه الإمساك إلى غروب الشمس، فإنه قد استحل حرمة رمضان بغير مسوغ شرعي. والمتقرر عند العلماء أن من استحل حرمة رمضان بغير المسوغ الشرعي فإن الواجب عليه إمساك بقية يومه، فإذا كرر جماعه فهذا عناد للشارع، هذا عناد للدين، فهو آثم ومستحق للعقوبة، لكن لا تجب عليه كفارة أخرى، لأن جماعه الثاني إنما وافق صياما فاسدا. هذا أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة، والله أعلم.